أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ قل أعوذ بك من همزات الشياطين. رب أن يحضرون. حتى فاسأل العادين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. حساب